حدثني فضيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. حديث غريب جدا. وقد روى الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي حكيم عن نظير المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يسمع قراءة لم يكن الذي عن إسماعيل بن أبي حكيم عن نظير المزني أو المدني. عندي عن إسماعيل بن أبي حكيم من المدني مباشرة شخص واحد يعني. نعم بنظير هذه كلمة زائدة. بعدها قال حدثني فضيل. نعم حدثني فضيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندي عن نظير المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندي كذلك سيدنا في نسخة يا شيخ الإسلام سيدنا في المكتبة الإسلامية تحقيق الشيخ عادل العزيز الشيخ نعم والشيخ شريف عنده ايه في نسخة طيب نعم سيدنا مكتوبة عن اسماعيل بن ابي حكيم عن نظير عن اسماعيل بن ابي حكيم منها عن نظير المزني او المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا ويقول ابشر عبدي نفس الشيء يعني عزيزي سيدنا في الإسناد السابق لذلك مباشرة فضيلة الشيخ محمد قال عن إسماعيل بن أبي حكيم قال حدثني ابن فضيل هكذا عندك سيدنا ربما سيدنا فضيلتك تقصد الموضع السابق سيدنا هو ذكره في مسند أحمد اللي هو وراه الحافظ أو أوله وراه الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري وفيه عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني قال حدثني فضيلة الشيخ قال حدثني ابن فضيل وهي عندي أحد بني فضيل اللي هو إسماعيل بن أبي حكيم يعني عندي يعني حدث هذا الموضوع بقى يحتاج لي نظر يهتم به إن شاء الله شيخ إسلام بقى ماشي تفضل خمس ثانية أحسن الله لك وشيخ أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يسمع قراءة يعني الموضع الأول فيه إسماعيل بن أبي حكيم من المدني حدثني فضيل نعم هكذا في الموضع الأول اللي هو في أسماء الصحابة لأبي نعيم نعم في أسماء الصحابة الموضع الثاني عن نظير المزني أو المدني عن النبي نعم صحيح هكذا الموضع الثاني تمام ماشي إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا ويقول أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق. وهكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة